لكن بقوله أنت جاهي وأنت سلطاني هذا يحتاج إلى تفسير قصده، يعني إن الجاه الذي لي إنما يحصل إلا منك، أنت جاهي يعني أنت التي تعطيني جاهي، إذا قصد هذا لا بأس، أو أنت سلطاني أنت اللي تأتين سلطاني وحجتي، فهذا إذا نواها بهذا فلا بأس، أما إذا كان له مقصدا آخر غير هذا فلا ينبغي. الله سبحانه وتعالى ما هو جاهل لحد، لكنك تسأل الله سبحانه وتعالى إن الله يعطيك الجاه، تسأله إنه يعطيك السلطان، تسأله وهي الحجة، لأن السلطان هو الحجة، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك، فهذا لا بأس. القصد إذا نوى بذلك النية الواضح المراد منها أنت جاهي يعني أنت الذي تعطيني جاهي أو أنت الذي تعطيني حجتي وسلطاني، فإذا نوى بهذا النية لا بأس، أما إذا نوى شيء آخر ما نعرفه ما ينبغي يقول. صحيح اللي قيل لي. طيب لا الشيء اللي قال لي ذهب وانت ما تدري ما عليك ان شاء الله، لكن في المستقبل ما يجوز. الاخ فهم الاخوان يحبون يدرون وش السؤال. الاخ يسأل يقول انه حلاق ولكنه استعمل الحلاقة، يحلق مثلا رأس اللي يجي وربما يحلق لحيته، اذا طلب انه حلق لحيته يحلقه، واني سمعت ان هذا ما يجوز واني آثم بهذا. نقول صحيح انك يعني اذا حلقت مثلا لحية شخص كما انه هو كونه امرك بذلك يحرم عليه، وانت ايضا يحرم عليك انك تحلقها، لانك ساعدته على المنكر وهذا منكر، واذا ساعدته عليه فانت مثله، فلا يجوز ان ولو تقول مثلا والله انا ما امر مثل ما يقول بعض الناس، لا ولو كان انت عندك عقل وعندك دين وعندك ما كل من المرك بعد الى مرك قال له مثلا قال لك اشرك ولا قال لك اشرب الخمر ولا قال لك تفعل هذا، فانت فعلك هذا منكر ولا يجوز. لكن الاخ يقول اني مضى لي ايام مثلا او سنوات او سنين وانا أن من شرط التوبة، التوبة لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أنك تمتنع عما كنت تفعل، الشرط الثاني أنك تندم على ما سبق لك، الشرط الثالث أنك تعزم أنك ما تفعله في المستقبل. فإذا توفرت فيك هذه الشروط إن شاء الله ما عليك، والله سبحانه وتعالى يقبل توبتك، والله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. هذا سائل يقول هل يصح أن أطلق النية علي مثلا أن أطلق النية يقول مثلا أنوي أن جميع ما أخرج للفقراء وسبل الخير من الزكاة وما زاد يكون صدقة من الصدقات. ما في بأس أنك جميع ما تخرج ناويه أنت مثلا زكاة وتقول ربما إني أخرج أكثر من الزكاة الواجبة علي، ما في بأس. هذا سائل يقول: ما حكم من تجاوز الميقات بالطائرة ونسي التلفظ بنية العمرة؟ شلون يعني؟ هو إذا كان التلفظ ما هو بشرط، لكن المهم إذا نوى إنسان هو ناوي العمرة فالتلفظ بها ليس شرطا، وإن كان هو ما نوى شيء بس إنه ناوي جاي يبي يعتمر لكنه ما دخلك النسك ولا لبى ولا قال لبيك اللهم عمرة، هذا معناه إنه ما نوى شيء، لابد من النية. هذا سائل يقول: أصيب رجل بمرض شديد قبل شهر رمضان، واستمر ذلك المرض حتى توفي ذلك الرجل، وبعد بعد انقضاء شهر رمضان بشهرين، فماذا على ورثتي من ذلك؟ ايش يقول هذا؟ أصيب رجل بمرض شديد قبل شهر رمضان، أيه؟ واستمر ذلك المرض حتى توفي ذلك الرجل، أيه؟ بعد انقضاء شهر رمضان بشهرين، أيه؟ يقول: فماذا يجب على ورثته؟ يجب عليه من يطعم عن كل يوم مسكين، لأنه ما دامت أنه ما استصح بعد ذلك وهو ما يستطيع الصيام يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا اللي واجب علينا. هذا يطعم عنه وليه، يخرج عن كل يوم مسكين وهو نصف الصاع أو كيلو ونص من ما يأكله الناس. نعم. هذا سائل يقول: امرأة بعد أن أحرمت سرحت شعرها جاهلة، فما حكم ذلك؟ إذا سرحت شعرها لازم يسقط منه شعر، لكن إذا كانت جاهلة أو ناسية فلا عليها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفى لي عن أمتي الجهل والنسيان، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالناسي أو الجاهل الذي ما يدري هذا لا يؤاخذ إن شاء الله، وإن كان بعض العلماء يقول بالنسبة للشعر أما هذا ما يؤاخذ إذا كان تغطية رأس أو لبس مخيط أو طيب، أما اللي يكون فيه إثلاث مثل قص الظفر أو مثل الشعر فهذا سواء ناسي أو جاهل لابد عليه الفدية، لكن الفدية مخير بين ثلاثة أمور: أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع من الرز يوزع على ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، ولكن الصحيح أنه لا يختلف سواء سقط شعر أو غيره إذا كان ناسي أو جاهل فلا شيء عليه. هذا سائل يقول: طفل له من العمر 5 سنوات أدخله أهله النسك، ولكنه بعد ذلك رفض لبس الإحرام، ولكن عند الطواف لبس الإحرام، فما يترتب على ذلك؟ يعني فسخ الإحرام ولبس ملابسه. هذا على كل حال هذا المسؤول عنه وليه، فإذا تساهل معه وليه لبسه فعليه الكفارة، والكفارة بسيطة: يطعم ستة مساكين كل مسكين ونصف الصاع. هذا سائل يقول: هل تقطع صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة علما أنني في الركعة الثانية من النافلة؟ هل تبطل؟ لا، يقول هيا اقطعها. هذا في خلاف بين العلماء: إذا أقيمت الصلاة وانت في نافلة هل يلزمك أنك تقطعها وتدخل مع الإمام في أول الصلاة أو تخففها وتدخل مع؟ بعض العلماء يقول الأولى أن يقطعها، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، ولكن هذا فسره كثير من العلماء أن النبي قال لا صلاة، يعني بمعنى أنك لا يمكن أن تبتدي بصلاة، لكن إذا أقيمت وأنت داخل في الصلاة من قبل فأنت تكملها خفيفة، هذا هو الأولى، إذا ما خشيت أن تفوتك الركعة فالأولى أن تكملها خفيفة ثم تسلم وتطمن، ولو تكتفي بالتسبيح في الركوع مرة أو في السجود مرة واحدة علشان تدخل تلحق الإمام من أول الصلاة. فإن كان أنك تخشى أن تفوتك الركعة فينبغي لك تقطع النافلة وتدخل بالفريضة. نعم. هذا سائل يقول: شخص أحرم بالعمرة من الميقات ليلا، وبينما هو في سيارته أنزل بشهوة بدون قصد وبتفكير منه في بعض الأمور، وبعد وصوله إلى مكة اغتسل وتطهر وأتم عمرته، فهل عمرته صحيحة وهل عليه شيء في ذلك؟ وشلون اللي يحصل منه بدون تفكير وبدون نظر وبدون شيء؟ إذا كان هذا معناه قد يخرج الشيء، إذا كان بدون شهوة وبدون تفكير وبدون شيء هذا يصيب له سبب إما مرض بالإنسان أو بسبب برد شديد قد يخرج المني من شدة البرد أو كذا كما ذكره العلماء رحمهم الله. فإذا كان لهذا السبب فلا شيء عليه، إن كان لا ما هو بتذكير ولا بنمر ولا ذا فهو الذي مثلا استدعى هذا الشيء. فإذا استدعى هذا الشيء فهذا مبطل للنسك إذا حصل منه شيء من هذا. ولكن عاد هل يفسد نسكه أو أنه يتمم النسك؟ صحيح يتمم نسكه ويكون عليه الكفارة، كفارة هذا الشيء لا بد له من الكفارة، والكفارة مثل ما سبق إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.